اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم وأطعم جائعهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جازهم بالخيرات على خدمة الحجاج والمعتمرين وخدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.